بسم الله الرحمن الرحيم. سبل السلام للصنعاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نحن في الحقيقة في هذا الكتاب الذي ألفه العلامة الصنعاني أمام كتابين اثنين. أما الكتاب الأول فهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم جاء بعد ذلك الصنعاني فقام بشرح كتاب ابن حجر وسماه سبل السلام، حيث اختصر شرح المغربي لبلوغ المرام وأضاف له زيادات قيمة. ونحن كذلك أمام عالمين جليلين، الأول هو الحافظ ابن حجر وهو صاحب كتاب بلوغ المرام، وابن حجر هو أحمد بن علي أبو الفضل الكناني الشافعي، ولد بمصر سنة 73 و700 هجرية، وبها نشأ ثم قام برحلات عدة طلبا للحديث النبوي من كبار علمائه في العالم الإسلامي، فرحل إلى الحجاز والشام بالإضافة إلى علماء مصر. ومن استعراض بعض أسماء العلماء الذين التقى بهم وأخذ عنهم ندرك المحيط العلمي الذي عاش فيه ابن حجر، حيث أخذ الحديث النبوي والفقه عن الحافظ العراقي والبلقيني وابن الملقن والعز بن عبد السلام، وأخذ اللغة عن المجد الفيروزابادي، وقرأ القرآن على التنوخي وغيره. ثم عكف ابن حجر على مطالعة والقراءة زمنا ليتحفنا بعد ذلك بقائمة من المؤلفات تعتبر من كنوزنا الإسلامية. ويقع في طليعة مؤلفات ابن حجر العسقلاني كتابه الذي نشر اسمه في الآفاق، وهو كتاب الإصابة في أسماء الصحابة، وتتوالى أسماء هذه الكتب في قائمة مؤلفاته التي وصلت إلينا. فمن هذه المؤلفات تهذيب التهذيب والتقريب وتعجيل المنفعة برجال الأربعة، ونخبة الفكر وشرحها، والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وكتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، إلى غير ذلك من مؤلفات في الحديث وأصول الحديث والفقه وغيره، وربما بلغت تصانيفه 150 كما ذكر المترجمون له. ولو لم يكن لابن حجر إلا كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لكفى في الإشادة بذكره والوقوف على جلالة قدره وعلمه. ويقع هذا الشرح في طليعة الكتب الكثيرة التي شرحت صحيح البخاري على جلالتها ومكانتها وقيمتها. توفي ابن حجر رحمه الله تعالى سنة 52 و800 هجرية. هذا هو صاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أما صاحب الشرح الصنعاني فهو محمد بن إسماعيل، ولد سنة 59 و1000 هجرية بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء فأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى مكة والمدينة فأخذ فيهما عن كبار العلماء والمحدثين. يقول الشوكاني في كتاب البدر الطالع: برع الصنعاني في العلوم المختلفة حيث فاق أقرانه وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعاء، وأظهر الاجتهاد مع الأدلة، ونفر من التقليد، وتولى الخطابة بجامع صنعاء، واستمر طيلة حياته ناشرا للعلم تدريسا وإفتاءا وتصنيفا، والتف حوله كثيرون من الخاصة والعامة، وقرأوا عليه كتب الحديث وغيرها من الكتب. من هذه المؤلفات كتاب العدة، شرح فيه كتاب العمدة لابن دقيق العيد، وكتاب شرح التنقيح في علوم الحديث، إلى غير ذلك من المؤلفات. وتوفي محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله سنة 82 و100 و1000 هجرية، وخلف لنا هذه المؤلفات القيمة، ومنها كتابه الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة، وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقد افتتح الصنعاني كتابه هذا بمقدمة أوضح هدفه من شرح كتاب ابن حجر ومنهجه فيه، فقال: الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبه العلية وبعد. فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر، أحله الله دار السلام. اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصدا بذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا الإيجاز المخل والإطناب الممل، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل. وهذا الكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام وكذا الأصل هما من كتب الحديث النبوي التي تبين أحاديث الأحكام بخاصة، على غرار مؤلفات علمائنا التي تناولوا فيها آيات الأحكام بخاصة مثل أحكام القرآن للقرطبي. ولهذا فهو يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، موضحا عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة بذكر سنده وسياق طرقه. وبعد أن يتحفك في هذه المقدمة بنبذ مختصرة عن أعلام المحدثين وببعض الإيضاحات لمصطلحاتهم، يبدأ الكتاب بكتاب الطهارة على وفق ما درج عليه الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية لأهمية مسائل الطهارة، ولأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وذلك باستعمال المطهرين الماء والتراب أو باستعمال أحدهما على الصفة الشرعية في إزالة النجاسة والحدث. ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة قدمه، وهكذا يبدأ باب المياه. وبدأ المصنف بحديث من أحاديث الأحكام، وهذا منهجه في كل الكتاب، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. ثم يبدأ الصنعاني بشرح الحديث النبوي مبتدئا ببيان مكانة الصحابي الجليل أبي هريرة في الإسلام وفي خدمة الحديث النبوي، حيث ذكر له أصحاب المدونات الحديثية أكثر من 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا، فليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة المنورة سنة 59 وهو ابن 78 سنة. ويعلق بعد ذلك الصنعاني على من أخرجه من المحدثين وطرق هذا الحديث النبوي، وهكذا تتسلسل الأحاديث النبوية في موضوع المياه وأحكامها، وبذلك ينتهي باب المياه بعد أن يعطيك شرحا كاملا من خلال أحاديث الأحكام المتعلقة بالمياه. ثم ينقلك الكتاب إلى باب آخر وهو باب الآنية، حيث نهى الإسلام عن بعضها. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. من هذا يتبين لنا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، واختلف العلماء في العلة، فقيل للخيلاء، وقيل بل لكونه ذهبا وفضة، واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يدخل في هذا التحريم أم لا، وكذلك اختلفوا في الاستعمالات الأخرى لهما. وهكذا ينقلك الصنعاني من باب إلى آخر في صحبة أحاديث الأحكام مع شروحاته العلمية الهادفة التي تنبئ عن قدرة الصنعاني في الفقه والحديث معا. ويشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اهتمامها بإخراج وطباعة الكتب الحديثية والفقهية والإسلامية الأخرى، ومن ذلك طباعتها لهذا الكتاب الجليل الذي عرضته في هذه الحلقة، وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو شرح قام به العلامة الصنعاني على متن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.